يقول السائل الكريم: هل قراءة الصلاة هل قراءة الفاتحة في الصلاة مرتين جائزة؟ مرتين يعني في الركعة الواحدة؟ هذا لا يجوز، هذا عبث. إنما تقرأ مرة واحدة فقط في كل ركعة، وسواء كنت إماما أو مأموما. والصحيح أن المأموم أيضا لا بد أن يقرأ الفاتحة، حتى في الجهرية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا والمذهب الذي يقول إنها تسقط ويتحملها الإمام مذهب مرجوح. نعم.